فصل في الجراح. يقتص في الجراح ممن جرحاه إن انتهى للعظم نحو الموضحة ونحو جرح العض أو جرح القدم، لا في جروح غيرها كإن لطم ما لم تكن أعظم كالمنقلة موضحة يقتص والزائد له، واقتص من جماعة لواحد في نحو جرح موجب للقودي، وأهدرت في القودي السراية لكنها تضمن في الجناية، وقبل برء لاقتصاص أو طلب عقل وحقه بذا بعد ذهب.